الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله. اللهم ذكرنا ما نسينا، علمنا وعلمنا وزدنا علما، انفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام قيل ها فائدة ما قال قيل لا الاحتجاج لهم ثالثا ما ادري ايش هو مشكوك قيل في الاحتياج لهم ثالثا. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله. اللهم ذكرنا ونسينا، علمنا وجهلنا ورزقنا علما، انفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام الحين لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا قال قيل في الاحتياج لهم ثالثا، هذا الحنفية ها كمال الكلام الأول وين هي وإطلاقه عن وين منقطع ضخم سبرت جاء ومنقطع كمال الكلام الأول منقطع يعني تم سابع وإطلاقه عن المغيرات معلوم ورفعه أي الكمال يرفع البعض بالاستثناء مشكوك فيه والشك لا يقاوم المعلوم قلت إذا مثلا حين تقول أكرم بني تميم وسلم على ربيعه إلا زيدا تمام قال إذا أعدنا على الأول قدو مقدوعا به أكرم بني تميم قالوا قدو مقدوعا به وقد تم الكلام وانتهى تمام وسلم على ربيعه إلا زيدا فقالوا إلا زيد يكون عائد على هذا لا نقول إنه عائد على الأول لأن الأول قد تم الكلام وقدو مقدوعا به وهذا مبلغ مشكوك والمشكوك لا يعارض المقدوع قالوا لا يعود إلا على الأخير والشك لا يقاوم العلم قلنا ما قررتموه ممنوع فلا نسلم العلم بكمال حكم الأول لأن تجوز كون الاستثناء من الجميع ينفيه قطعا قال هذا لا نسلم لأن مهما عاد احنا مجوزين الاستثناء والاستثناء مجوز أن يرجع إلى الأول وإلى الثاني وإلى الكل فإذا ما قدوها قدو مقدوع قدوها انتهى الكلام وال هو هي الاحتمال إذا به احتمال ما بشي كمال لأن هنا قال فلا نسلم العلم بكمال حكم الأول ليش؟ قال لي أن تجويز الاستثناء لأن احنا مجوزين أنها نستثني منه يا سوى فائدة كان بعض الفضلاء يقول إن عود الاستثناء إلى الجميع يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد مع أنه يؤدي إلى أن يكون المستثنى في الآية مجرورا أو منصوبا أحد من الواو على الاستثناء مجرورا ومنصوبا سوى ألا يكون مجرورا ومنصوبا صدق سوى إنه يلزم إيه مجرورا ومنصوبا انه اذا من يكون مجرورا ومنصوبا ولا هو سابق لا لا ومنصوبا ولا ما جت توارد ما اذا ما اذا ما بلا بدك يكون مجرورا او منصوبا ما عندها التوارد ما عايز هي التوارد ثاني مسألة ثانيه اول نبات وارد عوامل على معمول واحد ثاني نبات الزمن يكون منصوبا ومجرورا مجرور على البدليه ما يلزم أن يكون منصوبا ومجرورا ما يلزم أن يكون منصوبا ومجرورا ما بلا لو احنا بان قلنا الاستثناء المنفي واجب أن يكون بدلا لكن هو يجوز أن يكون منصوبا عن الاستثناء ايه منصوبا ما هو يلزم ما يلزم أن يكون مجرورا إذا كان البدل واجب فذي يلزم أن يكون مجرورا أما إذا البدل ما هو واجب ما يلزم أن يكون مجرورا خبير ولا تقبلوا ولا تقبلوا ولا لا تقبلوا لهم شهادة إلا الذين تابوا حين يقول لا تقبلوا لهم إلا الذين تابوا فالذين تابوا يكون بدلا من هم وباسور يكون منصوب على الاستثناء ما بدنا ها لا لا هذه مسألة ثانية خلاص الأول يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد هذا واحدة مسألة ثانيا انه بقى يلزم ان يكون مجرورا منصوبا. مسألة ثانية مع ايوه غير التوارد هذا شيء ثاني. لا ما بلقصدي انه ما هو يلزم ان يكون مجرورا، يكون منصوبا منصوب واحد وبس. مع انه اذا توارد واذا هو منصوبا دائما مع بش الورود لا بس واحد بعد ولا مرفوعا مع بش ورود بعد النهي. هو بلان قصده انه باقي اشكالات، اولا بيتسلط العوامل كلها على معمول واحد، ثانيا بيلزم اذا هو ذا متعلق بكل واحد من الذي قبله ان يكون مجرورا اذا بدل من مجرور، ويكون منصوبا اذا كان مستثنى من كلام تام موجب، ويكون على حسب العوامل اذا هو مفرق. كيف بس هو أجيب بأن من يجعل العامل إلا كالمبرد والزجاج وابن مالك لا يلزمه شيء من ذلك، هذا كلام إما معنى لا واحد إلا سواء. ومن يجعل العامل الجملة بكمالها كما يعمل 20 في الدرهم، يقول إنه حدث الاستثناء من المتقدم للدلالة المتأخر عليه، كذلك هذا ما به إشكال سواء. نجمة كل العامل بأول الخريصين يا لا كذا الحين تقول ما قام وقعد الا زيد، هذا ليس من باب التنازل بل هو من باب الحذف. نفس الكلام الحين تقول ما قام وقعد الا زيد، قال هذا ليس من باب الاشتغال لانه بادي الى ان يكون مثبت مطلقه، واحنا نشيل مثبت ومنفي، بل هو قال من باب الحذف. نفس الكلام جميل. ليه غير معنى استثناء في كل واحد سواء، قالوا من باب الحذف يعني الا كذا الا كذا. نقول انه حذف الاستثناء من المتقدم لدلاله المتاخر عليه، يعني الحين تقول فجدوا ايش الايه ده يعني مثلا اذا قلت اكرم بني تميم بقول الا زيد، اصل تقدير كذا اكرم بني تميم الا زيد، سلم على ربيعه الا زيد. ايش تقول الحين تقول التمييز العامل في الذات هي الذات العام في التمييز الذات المتقدم. حين تقول اشتريت 20 رجل، اشتريت 20 نعجة، فالعامل في نعجة هذه نصبها 20، الذات المبهمة. أنا دليت بعشرون في الدرهم، 20 هي العاملة في الدرهم. التمييز العامل في التمييز هو الذات المبهمة. أيوة العامل في التمييز الذات المبهمة. دائما كذا، إذا هو تمييز نسبة فالعامل فيها الفعل، إذا ما هو تمييز نسبة ما بلا تمييز ذات فلا الاسم. ها؟ سبعة من تفهم عنه لا تفهم عنه وبهم عنه وش ما تفهم وش العامل في الخبر والمفعول لأجله ولا كل أكثر المفاعل ما هبوها الخلاف ولا ذا ولا الذهن لا يحلم ها؟ ايه ايوه قالوا لك في بين ذراعي وجبهة الأسد ولا ذاك حق المثال المذي في القطر، قالوا بدك تقول ذي متوسط حق الفرة والجمع ولا وسيبه ايه هذي، قال هذا فيه وجه ضعف ووجه قوة، وهذا فيه وجه ضعف ووجه قوة، سيبه والفرة حق جد العملات ها؟ حق جد العملات ايه بدك تقول انه مقحم، بعضهم قال انه مضاف الى هذا، بعضهم قال نحن من حذفنا من هذا رجعت هذا عليه، اذا ياك فيه قوه لقلنا ما فصلت انت بشيء، وفيه ضعف من ناحيه ان حذفت انت من الاول جاءت الثاني عليه، وذاك العكس انت حذفت انت من الثاني جاءت الاول عليه، وضعف انك فصلت انت بين المضاف والمضاف اليه. يعني ما هي اهديه انه لا يجوز بس احذف من الاول جاءت الثاني عليه. ذلك يا دليل ولا؟ ايه لا العادة يكون الاول يدل على الثاني ما الثاني يدل على الاول. اكرمك الله. من يجعل العامل الجملة هيا سوا هذا قال ان العامل الجملة هو حذف يقول انه حذف الاستثناء من المتقدم لجلالة المتأخر عليه، والاحسن في الجواب ما قاله بعض المحققين انه راجع الى الجميع، يعني الاستثناء راجع للجميع الا زيدا راجع لكل الجمل تمام، وتكون الجملة الأخيرة أولى بالعمل فيه إدخال له في باب تنازع العاملين فصاعدا لمعمول واحد على أن سيبويه والخليل وابن مالك جوزوا ذلك في نحو جاء زيد وأتى عمرو عاقلاني، يعني هو بناء على هذا قال تكون الجملة الأخيرة هي العامل، حتى لو قلنا أن العامل الكل ما به معنى الجمل. سيبويه والخليل جوزوا إذا قلت جاء زيد وأتى عمرو العاقلان، احنا قلنا أن العامل في التابع العامل في المتبوع، فيكون العامل في العاقلان جاء وأتى كلهم جاء وأتى عملوا في العمرة العاقلان سواء ما جعل قاعدة سياق النفائي يتوارد مع يتوارد مع ايه خرج منها خرج منها قال، وايضا بان يمكن احنا نقول الجمل كلها هي عامله، نقول الجمل كلها عامله، والدليل عليه قال مصيبه والخليل قال اذا قلت جاء زيد واتى عمرو العاقلان، قال يصح ان تقول العاقلان، بعضهم لا يجوز ان تقول كذا العاقلان الا اذا كان المعمول واحد والمعنى واحد، يعني تقول جاء زيد وجاء عمرو العاقلان هذا يصح، إذا كان جاء جاء، لكن جاء وأتى إذا اختلفوا لا يجوز. ما كان زيها المثال نفسه. أي ما قام وقعد أصله وما قعد إلا زيد. سيابوا من ذا المجرم. ايوه قالوا هم ذولا كذي، قالوا انه ليس من باب التنازع بل من باب الحذف، لانك اذا قدر انت اذا اهبت انت اي واحد منهم عامل فيه اذا اهبت من باب الاشتغال، يعني في واحد يودوه اما مثبت ولا منفي بدون استثناء مطلق، وانت البناء على انه قعد يعني ما قعد احد الا زيد ما هو قعد، وبدو ذا المعنى وما قعد طلع ما قعد احد اذا اهبت انت العامل هو الاول. عند يقول ما قام وقعد إلا زيد، إذا عملت قام في زيد جوز المعنى ما قام أحد إلا زيد، كلام سابق. وحين تقول الثاني وما قعد جه وما قعد أحد، وجه ما قعد أحد مش النفي مطلقة، أشي وما قعد أحد إلا زيد، فما لازم يكون الكلام كلام ولا هو كذا ولا المقصود كذا، يعني إما يعمل الثاني يقتلوا الأول محذوف إيه يقتلوا من ذي ولا على ذيها فوسان، ولا نقولنا كلها معمول للكل القامة وقعد أنها ذي هو كذلك ذا جاء لنا الفاعل، نقال فاعل واحد للمجموع ولا مذهب خبر المبتدئين هذا عندك ما بلا تمثيل، قال ونظيره كلام سيبوي في ذا أنها بلا خبر قال الكسائي ولا الأخفش، قال إن فاعل إذا كان كل واحد منهم يطلبوه فهو فاعل للمجموع ونظيره الفرة ونظيره قال سيبوي في المبتدأ وكذا إيه بدون ايه رجع هنا يا لا ايه جاء زيد واتى عمرو العاقلان، العاقلان مع انه تابع والتابع احنا قلنا ان العامل في العامل في المتبوع، فيكون العامل في عاقلان جاء واتى سواء. وقال النيسابوري حقه في الآية عند الإمام مختلفة في الوان في العامل كل واحد في الوان مربوط ايوه، لكن ما جوزوها النحويين ما لأن قلنا فلا جوزوه إذا كان العامل بلفظ واحد جاء زيد وجاء عمرو قالوا سهل تقول العاقلان، يمكن حين تقول ذهب ومشى ولا جاء وأتى لا يجوز، ما هو تنازع ما هو تنازع أي ما هل بالتنازع في المتقدم وما بالتنازع، بعضهم يقول بالتنازع في المتقدم بعضهم قال لا شرط أن يكون متأخرا يا سلام. وحقه في الآية عند الإمامين أن يكون منصوبا اللهم صل على محمد وعلى محمد وين جينا به، وحقه في الآية عند الإمامين أن يكون منصوبا لأن الاستثناء عند الشافعية يعود إلى الجميع، ولا يمكن أن يكون معربا بإعرابين مختلفين في حالة واحدة، لكنه يجب نصبه نظرا إلى الأخير فتعين نصبه نظرا إلى ما قبلها أيضا وإن جاز البدل في غير هذه المادة. وقال نسابوري حقه في الآية عند الإمامين أن يكون منصوبا بيلا حقة آية القذف لأن الاستثناء عند الشافعي يعود إلى الجميع، ولا يمكن أن يكون معربا بإعرابين مختلفين في حالة واحدة. ما هو سابر أصلا هو إذا نظرنا في الآية هو ما كلها منصوب لا فجلدوهم لمن المجلد ولا تكبروا الأرض هذا ما فجلدوهم أي لدوهم إلا الذين تابوا هذا منصوب ولا تكبروا لهم بأس بل يكون منصوبا بأس بل يكون مجدورا مش منصوبا وش بالمعنى لا على السنة على يجوز البدل السنة لأنه إذا هو مستثنى من كلام تاما فيه يجوز لك الأصبع على السنة ويجوز الإتباع أبلهم يقولون أن الإتباع على الأحسن والقرآن يخرج على الأحسن وأولئك هم الفاسقون نفس الكلام منصوب من كلام تام ما النص لا لا يا خديث هم الفاسقون كامل مستثنى من كلام تام وجب أن ينصب وتمر النص في الكل نص في الكل إذا مانع قلنا لهم بدول بناء على أنه كذا أدري إيه ما عاد أيام بإعرابين قال الشافعي يعود إلى الجميع ولا يمكن أن يكون معربا بإعرابين مختلفين يعني مثلا إذا قلنا إنه قال إنه قد يكون واجب ال إذا بقول إذا يكون واجب الناس أنا من كلام تام موجب ولا ألا بلاقي إذا هو مختلفين إذا هو مثلا مفرغ إذا هو مفرغ هو موجب هذا مختلفين الإعراب نعم ولا يمكن أن يكون ها؟ دائما ما في الآية ما في شيء. ولا يمكن أن يكون معربا بإعرابين مختلفين في حالة واحدة. لكنه يجب نصبه نظرا إلى الأخيرة. مثلا تيه باعتبار الأخيرة هو منصوب فلا حضر الأخيرة هو منصوب النص. فإن مستثنى من كلام تام موجب وجب النص. ها؟ هذا عن الأول. النص ما في الآية ما هو ما بشيء هو منصوب منصوب بدك كله مستثنى من ذا بدك من ذا بدك من ذا ما به معنى ما بلنا إذا هو مستثنى من ذا يجوز فيها الرفع ويجوز يعني الجر ويجوز النص لكنه يجب نصبه نظرا إلى الأخيرة فتعين نصبه نظرا إلى ما قبلها أيضا إذا نحن نقول يتعين نصبه نظرا على إلى ما قبلها لعد بالسواء يجوز غير ذا الوجه سواء لا وإن جاز البدل في غير هذه المادة كيف نظر إلى ما قبلها السنة يعني إحنا قبان نقول يجب النصب له مستثنى من الكل إحنا قبان لاحظ الأخير ولا عد نلاحظ الأولات له مستثنى منه قبان لاحظ أنه ما حتى ولو كان هذا إحنا الحين ده جمل وهذا مستثنى اعتبرنا الأخيرة واجب النصب حتى لو كان الذي هو مستثنى منها ما يجب نصب فاحنا قد لاحظنا ذي الاخير القريب يعني ولو جاء مثلا الاخير ايش ولو جاء الاخير كلام غيرته على حسبه على حسب الاخير على حسب الاخير احنا بنلاحظ كلام غير موجب يجيب الله مساله وهو الاستثناء من اثبات نفين وبالعكس وهو من الإثبات نفيه وبالعكس على استثناء الجميع يعود على الجميع لا ما يجف بقرينة كلها المتعلقات كذا يعود على الجميع كلها المتعلقات إلا إذا به قرائن المتعلقات يعود على الجميع الأعمال مختار كلام هو جاب شيء ما هي قرائن ما عنده وهو الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس عند أصحابنا والشافعية والجم الغفير والجم الغفير خلافا للحنفية وإلا يكون كذلك يعني لو ما قلنا بدل قاعدة إنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات لم يكفي لا إله إلا الله في التوحيد واللازم باطل بالإجماع يعني مع أن الناس كلهم متفقين لا إله إلا الله التوحيد بيان الملازمة أنه إنما يتم التوحيد بإثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما سواه لا يكون توحيد الله كذا إذا أثبتت الإلهية لله ونفيه انتهى عن غيره إذا أثبتتها لله ما هو معنى أن هو توحيد يبقى إله غيره ونفيها عما سواه والمفروض أنه إنما يفيد النفي دون الإثبات على هذا الكلام والمفروض أنه إنما يفيد النفي دون الإثبات لا إله إلا الله لو قلنا إنما يكون من النفي إثبات بمعنى إنما بلا نفي ما به إله إلا الله والمفروض أنه إنما يفيد النفي الآية دون الإثبات، فلو تكلم بها منكر لوجود الصانع لما نافت معتقده. إذا بواحد واحد منكر لوجود الصانع وقال لا إله إلا الله جاءه وياه موافق المعتقد. هو هذا الشخص ما عنده ما بشيء إله بالأصالة في الكون، فقال لا إله إلا الله، لا فقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما هو نفى الإلهية؟ بعد إلا الله نفى شيء. ما هي من الإثبات من النفي، ما بلا نفي فقط لا إله إلا الله. أجو معناها لا معها لها معنى، فبيقولوا ما إثبات إثبات، وبيجيبها لا صلاة لا فوضو ولا كذا ولا بالنسبة لسيئة. ها؟ لا ما عندنا لا إله لا، لأن قولها إلا الله ما على قولهم، على قولهم قصة ايوه غير مهم. ذا عندك ما عندك على الحنفيه ما يقول ذا عندك بالاتفاق، لانهم قالوا بيقولوا لا اله الا الله موضوعة شرعا للتوحيد، وضعها الشارع للتوحيد لا اله الا الله، وذا عندك بالاتفاق. هم الشارع قالوا حتى يعني هم هبا الراجي عليهم، قال لو قلت انت على ذي الكلام انا من إثبات من ذات ما في في التوحيد، لأنك قال إذا قلت أنت لا إله إلا الله، لا إله وش معنى التقدير؟ لا إله وش؟ لا موجود. هب معنى الحين فالوجود، أما أنه يمكن أن يرجع يجي ولا كذا ما به. ما بلا قلت لا إله موجود إلا الله، يعني لا إله موجود الحين، أما ما قدوب معنى أنه نفي الإلهية مطلقة في جميع الأزمنة. قال ما بالله موجود ولا، فالأحسن قالوا يكون هذه موضوعة شرعة للتوحيد ولا لا إله إلا الله. فما يقدر تفيد التوحيد، لأن المفروض أنك تنفيها في جميع الأزمنة وفي كل الحالات، وأنت تقول أنت لا إله موجود، إحنا مقدرين موجود. وش لا إله حق ما قدرنا أنت أيوة أنت الحين أهل إن ما قدوها بمعنى جميع الأزمنة ولا ولا لا إله معبود بحق ولا لا إله خبر خبر الله خبر الله أعتاب الله تعمل في الإثبات، ما تعمل إلا بالنفي. لا اله الا الله يا ابله، اذا لا اله لا ما تعمل لا النفي، اذا عندك دو اثبات ابن هم باهب والله بدل من الضمير في موجود. قال ماذا اتفاق الناس متفقين على ان لا اله الا الله كلمه توحيد ما فيها نزاع، لان لا تقول على هذا البناء، على بناء انه من لا اله الا الله من النفي والاثبات، بل هو شرعا. ولا تم بها إثبات، وأجيب بمنع الملازمة، فإن المخالف إنما يقول بأن الاستناد من الإثبات لا يكون نفيا ولا من نفي إثباتا في النسبة الخارجية لا في النفس لا في النفسية يا مجبر لا في النفسية لا لا في النفسية، بيان ذلك أن الخبر يدل على نسبة النفسية لها متعلق يعبر عنه بالنسبة الخارجية الواقع في نفس الأمر، فإن اعتبر دلالته عن نسبة الخارجية فلا دلالة في اللفظ على المستثنى، فلا دلالة في اللفظ على أن المستثنى حكما مخالفا لحكم الصدر، وإن اعتبر دلالته عن نسبة النفسية ففي الاستثناء سواء سواء كان من النفي أو من الإثبات دلالة عن المستثنى حكما مخالفا لحكم الصدر وعدم الحكم النفسي الثابت في الصدر. أصلا هذا ما هو جواب على لا إله إلا الله، هو بناء على قالهم به كلام نفسي وبه كلام خارجي، بكلام نفسي وبكلام خارجي، فهنا قالوا ولا من نفي إثبات بالنسبة الخارجية، قالوا هو ما بالشيء هذه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات باعتبار الخارج، أما باعتبار ما في النص إلا هو مقصود، يعني بأن النفي إثبات من إثبات نفي باعتبار الخارج لا ما بالشيء. بشي ماذا جواب الأصالة؟ هو ما قريته الحاشية سيلان حق سيلان قال نجاوب إجاب ذيها الجواب، ما هو قال جواب هو يعني من عنده وش اللي من مختصر المنتهى، ومختصر المنتهى ما طرح ما رتبه على ذي الترتيب، ما جاب ذيها الجواب ذيها الجواب، فإن رجع بقى يجي لنا جواب أنها هذه وضعت شرعا، ما وضعت من ال ما هي من ال... الكلام الملاحظة الألفاظ وال يعني نقرأ هذه غير محلها إيه كلام سيلان ذيها الحاشية لا لا ولا أي شيء. الحاشية حد سيلان ذا إجابه هو. وين؟ لا هو الطبري والكل. وليه أرجع بأجيبها؟ كلها والطبري والكل الله. كل هذا ثبتت شرعا. إنه قالوا أولا عبه إشكال ثانيا كيف إنها لأن إحنا قلنا إنها من المفاهيم جايبها في الطبري جابها في المفاهيم ما هي من المفهومات لا إله إلا الله إلا ما قام إلا زيد ما هي مفهوم كذا ما قالوا كيف تكون كلمة التوحيد ما بلا مفهوم تنبت الإلهية ما بلا بالمفهوم والمفهوم دلالته ظنية هو دلالته كذا وكذا قالوا هو شرع موضوع شرع على هذا الشيء أيوة لأنها بجهما لو نظرنا للغة ومفرداتها وكذا أثبتنا التوحيد والكل أهم حاجة ظنيات قلنا ذي المبنى مفهوم ها؟ أيها خلاصة قال ورد بأن ذلك مبني على إثبات الكلام النفسي وهو باطل ولو سلم لزمهم فيما هو العمدة في مآخذ الأحكام وهو الإنشاء لعدم دلالته عن النسبة الخارجية. إيه كلامهم ذيّه ولو سلم لزمهم فيما هو العمدة فيما أخذ الأحكام وهو الإنشاء لأن الأصل ما نأخذ الأحكام ولا إلا من الإنشاءات أكثرها نادر يجي لنا ما بشي في الخارج والكلام النفسي ما بشي إيه الكلام ذي ما ذي قال ما هو إيه ما هو سبب بيعه أيوة حين أقول أضرب كذا كبر قبل هذا ما في شيء. إيه. أخذ الأحكام وهو الإنشاء لعدم دلالته عن نسبة الخارجية. أن الاستثناء يدل على وشي. أن الاستثناء يدل على أن للمستثنى حكما مخالفا للصدر. فلا يكون زيدا في أكرم الناس إلا زيدا في حكم المسكوت عنه. بل محكوما عليه بعدم الإكرام. وهم لا يقولون به. هذا ما له نسبة خارجية. أولا. فبهي لزمهم ألا يكون زيدا مكرما حين أقول أضرب القوم ولا أكرم القوم إلا زيدا بل محكوما عليه بعدم الإكرام وهم يقولون أكرم بقى جوهم ما هي قام أكرم القوم إلا زيدا هل ما لك خارج لا هذا ليش يقول بل محكوما عليه بعدم الإكرام أيوة طلع على كلامهم لا هم باجوا يعني لا يقولون مسكوتين أي سوى هم لا يقولون به وأيضا لكنهم قال لك حين قال لهم لا يقولون به والله هم باجوا بأنه مسكوتين حين يقول أكرم القوم وزيدا ما يقولون مسكوتين لكنهم قال لا يقولون به وأيضا نقطع أن قول قائل ما قام إلا زيد يدل على ثبوت القيام لزيد وإنكاره يكاد يلحق بإنكار الضروريات قطع هذا وأيضا أجمع أهل العربية أنه من نفي إثبات وذلك ما لا يحتمل التأويل قيل في الاحتياج يعني كل ذا أدلة قوية جواب على أنه من نفي إثبات واضح واضح موضوع حين تقول قام القوم وإلا زيد المعلوم قطعا زيد ما قال قل للأمة أيوة قيل في الاحتياج لمذهب الحنفية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بوضوء رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا فلو كان الاستثناء من النفي يفيد الإثبات لزم ثبوت الصلاة بمجرد الوضوء وأنه باطل سواء حين يقول لا صلاة إلا بوضوء، لو قلنا إنه من النفي إثبات بمعنى إن جاء الصلاة إذا بوضوء فبالصلاة، معنى معقول يمكن أن يكون بوضوء ولا بهو إيش صلاة، يعني إنه إذا بوضوء الصلاة لا، هذا حين يقول لا صلاة إلا بوضوء بمعنى قالوا إنه يلزم إنه إذا حصل الوضوء حصلت الصلاة. كان عقله ذاكر اشياء باقي بالله وضوء ما كبر رنج ولا تيان القرى كبر رنج ما توقع كل شيء ما بشيء بلا وضوء. قالوا لو كان من النفي إثبات للزم في لا صلاة إلا بوضوء ثبوت الصلاة بالوضوء ثبوت الصلاة. احنا قلنا انه من النفي إثبات من النفي إثبات ماذا لا صلاة منفية يلزم منه إثبات بقول إلا بوضوء ولا صلاة إلا بوضوء بمعنى إثبات للصلاة بالوضوء ثبتت الصلاة بالوضوء مع أنه معلوم أن الصلاة ما تثبت بالوضوء إذا ثبت الوضوء ثبت الصلاة إذا حصل الوضوء حصلت الصلاة أي قالوا ألا أشتوا كذا قالوا لأنهم كذا نكبزه قالوا من النفي من النفي إثبات يعني بمعنى إذا قال لا صلاة ماذا منفي فأثبتها بإلا أثبتت الصلاة بإلا وذي بعدها قلت إلا بوضوء إذن أثبتت الصلاة. حين تقول الحين ما قام إلا زيد وش هي يعني زيد قالوا هنا ما قام أنا نفيت القيام ما قام قلت إلا زيد فأثبت قيام زيد لأنه من النفي إثبات فأثبت قيام زيد بقولي ما قام إلا زيد. فهم قالوا لا صلاة إلا بوضوء أثبتت الصلاة بالوضوء لا لا لا الصلاة بالوضوء إذا حصل الوضوء حصلت الصلاة لديه ما قام إلا زيد أثبت قيام زيد وهنا أثبت وجود الصلاة بالوضوء وأنه باطل سوى هنا عندك وأنه باطل من الاستفادة. قلنا إنما ذلك مبالغة يعني قل لا صلاة إلا بوضوء فلا يصح أن يكون الحصر فيه حقيقيا تحقيقيا وإنما يكون من الحقيقية للدعاء وذلك لأن الوضوء لما كان أمره متأكدا حقيقي يقابل إضافي والتحقيقي يقابل الدعاء في سيلان قسمها هناك وإنما يكون من الحقيقة للدعاء وذلك لأن الوضوء لما كان أمره متأكدا جعلت سائر الشروط بمنزلة العدم كأنه لا شرط لها غيره. هذا كلامنا احنا بدا نقول هو ده الجواب قلنا احنا هذا الجواب سائر الشروط بمنزلة العدم ايوه يعني انه يشترون الحنفية يشترون هداك ويشترون الوضوء فأن الصلاة دي فاتصحش لا لا ايه الصلاة بصح بوجود الوضوء يعني ذا به وضوء بالصلاة خلاص أيوة يعني انه من غير صلاة ايوه من غير صلاة من غير شيء انا باقي شروط الطهارة لا لا لا بدون شيء يلزم هذا قال يلزم هذا انه اذا توضى واحد كملت الصلاة خلاص طول البيت جعل السائر شرط منزلة العدم كأنه لا شرط لها غيره وهذا عن جوابنا عليهم أنا أقول ما عبر بقول الرسول لا صلاة إلا بوضوء ما عبر عنه بهذا إلا لهذا الشيء مبالغة إن كان إذا ما بشيء وضوء إذا كاملت جميع الشروط ولا معها شروط غيرها لأنها والوضوء هو نفسه شرط من الشروط لأن لما كان آكدها فكأنه ما اعتبر الله هو غيره ما هي شيء بحيث أنه لو وجد الوضوء مع الصلاة كأن الصلاة تامة لأنه ما اعتبر شيء غيره. وأيضا لا يخلو إما أن يكون المعنى لا صلاة لا صلاة إلا صلاة بوضوء إلا صلاة بوضوء ها بوضوء فيكون الجار والمجرور لا صلاة إلا بوضوء فيكون الجار والمجرور مستقرا ظرفا ظرفا مستقرا وبقى يسبل هذا الحين بقى يداقل فيكون الجار والمجرور قوله بوضوء ظرفا مستقر يعني قصد ظرف مستقر بمعنى انه يكون متعلقا بمحذوف وجوبا ايه مستقيم بوضوء صفة للصلاة، لا صلاة الا صلاة موصوفة بوضوء الله، او الا باقترانها بوضوء، يعني لا صلاة الا باقترانها بوضوء، فيكون بوضوء نفسه فيكون لغوا، يعني لغوا بمعنى بوضوء متعلقا باقترانها، سواء لغوا كله هو محتقر المتعلق، كله متعلق ما بالغ ولا انه متعلق، ما هو متعلق محذوف وجوبا، ما هو يقول له افتقار الجار والمجرور متعلق، كلها مستقر لا متعلق، بدك لغو بدك مستقر، ضروري مررت بزيد، بزيد هو لغو متعلق مررت، اللغو اللغو هذا نقول لغو هو ذي ما فيه ضمير، أذي ما يتحمل ضمير هو لغو، وذي يتحمل ضمير هو مستقر، والحين يتحمل ضمير إذا وقع حال ولا أصفاه ولا خبرا ولا هذا يتحمل الضمير، ما هو طيب مستقر يعني استقر فيه ضمير، هذا المستقر، وذاك إذا كان نائب الصفاه ولا حال ولا خبر ولا ففيه ضمير مستقر يعني استقر فيه الضمير، هذه كان في متعلقه اصلا في متعلقه ولا هو متعلق ضروري له من متعلق، لان اصله هو مفعول به ولا هو مفعول به ضروري من فعل يعمل فيه. الوش ضربه في الدار ايوه قال مذكور هذا يقول منون هذا ولا خبلا ولا كبيا على ما جالنا في النحو ما جالنا في النحو شكل من دولة خاب طب أهل النحو عرف من دولة جالنا في النحو كبيا قال إذا كنت مستقر بمعنى أصلح إن كنت زيد في الدار أصلح زيد استقر في الدار فانتقل الضمير من استقر لما الجار ومجرور سموه مستقر لأن الضمير قد استقر فيه فالجار ومجرور حين تقول زيد في الدار في الدار هنا فيه ضمير متحمل ضمير فهو مستقر تمام وهذا حين تقول زيد استقر في الدار في الدار جار ومجرور متعلق باستقر وهو لغو لا ما فيه مرت بزيد بزيد جار ومجرور متعلق مرت هذا لغو بيقولوا زيد تعلق محذوف إذا هو متعلق محذوف وجوبا إذا وقع صفة أو خبرا أو حالا هذا